الكرم للجهاد هو الأمن. أليس كذلك؟ أين هذا العن تميم؟ وكيف يكون هذا تميم؟ وهل يجوز أن تتعدد الأمراء هؤلاء أم أمن واحد؟ نحن الآن في حدود الشرط الذي اتفقنا عليه للجهاد في سبيل الله وهو التميم. وهو عندك لا يشترط أنه خليفة. هذا الأمير أين هو حتى يكون هناك جهاد؟ بمعنى هل يكون الجهاد ثم الأمير أو الأمير ثم الجهاد؟ هل يكون الأمير ثم الجهاد أم الجهاد ثم الأمير؟ إذا كان هناك فرق لا تقولي إذا ما إلى مجهل الوقت قبل الصلاة هذا الوقت قبل الصلاة أو الصلاة قبل الوقت لذلك هل الأمير أن يكون له كما نريد واضحا هل الأمير يكون قبل الجهاد أي نصب الأمير قبل الجهاد أم الجهاد ثم نصب الأمير فقط إذا كانت جماعة خارج الجهاد لا إذا كان لا تقول إذا كان كل مجلة فرضية مش فرضية واقعية ليش عم تقول إذا كان؟ ما فيش إذا كان هو هنا الجماعة الجماعة قبل الجهاد لابد لها من أمير قبل أما إذا خرج فرض الحارب فهو أمير نفسه وأن تقتدوا من الجهاد فرض حارب؟ لا إذن وإن كان يجوز إذن إيش؟ يا حبيبي أن تقتدوا من الجهاد فرض ولا من الجهاد جماعة هذا هي قلنا هذا هو هنا ما في العالم الإسلامي إلا المنافقين وإلا هؤلاء قبل الجهاد نص أمين عليهم ومع الجهاد ثم لا لا لا نص أمين عليهم هذا كلام مفهوم مطبق عليه أرأيت كم تعبت أنا السوداء أنا ما وضحت لك أنا ما تعبت لك أنا كنت أقصد بين نفسي يعني هذا يمشي إطلاقا أنا وضحت إما نص الأمين قبل الجهاد وأما الجهاد فرد نصف الأمير لكن أنت ترجع تبحث ولو جاهد بعضهم ولا أثناء هذا انتهينا منه قد واحد يهجم مع اليهود كيوم بخنجر مسكين أين أميره هذا مو بحثنا هل أين أميره هذا ليس بحثنا بحثنا في فرض العين فرض نشك فرض العين يعني على الجماعة هذه الجماعة يجب نصف أمير عليها اتفقنا كان الأمر من قبل مشكوك فيه أو كان يجبونه لفقنا أن هذه الجماعة لا بد لها من أمير الآن هل هذا الأمير يسقط الجهاد ويتقدم وأنا من هذا يأتي إذن أنه هو يجب يكون الجماعة هو يجب ينظمه هو يجب ينجعه ولا الجماعة ثم الأمير كيف أن تتقام الموضوع لا أمير أوضح الأمير قبل لا يجب أن يدعو غيره إلى الجهاز وهذا غيره يا أخي خلاص خلاص في حال من التعليقات إذا الأمير قبل الجهاز صح؟ فهل يكون الدعوة لنصب هذا الأمير قبل أم الدعوة للجهاد؟ الأمر لا كلاهما شرط واحد يعني ممكن كلاهما شرط واحد طبعا على شك كلاهما شرط واحد لا كلاهما في وقت واحد كلاهما في وقت طبعا نحن نقدم واستمتنا عليه لا ما اتفقنا يعني مثلا هؤلاء فأنا عبارة الإسلام نور القضية مش مجال جواب بمعنى معنى إيه أنا بقول كذا تقول لا نحن اتفقنا إذا أنا ما اتفقنا أقول لها ضربنا لك مثلا الوقت الذي هو شرط الصلاة قبل أرض الصلاة قلنا الآن وقت بدأت هل أمير لجهاد العلمي قبل ولا جهاد اتفقنا على أنه الأمير يعني فينا كل إيه أمير شرط وأنه هذا الأمير قبل الجماعة الخطوة الثالثة هل ندعو ونسعى لإيجاد هذا الأمير ليقود الجماعة الذي هو أميرها إلى جهاز الذي فرض الله عليه وسلم. يقول كلاهما مع يعني كلاهما فرض فرض من الله سبحانه وتعالى مع الباس فيها طبعا تحدثهم ممكن يكون هما في وقت واحد أداك الله الله لأن أنا كلاهما فرض هذا هو البعض على أقول يعني ما فيش يعني لا لا تصل من ناحية البعض إن هذا وهذا فرض هو احنا المقصود يعني ما دام كلاهما فرض ممكن ان هما يتحققوا في وقت واحد انت تبحث في خيال مع ذلك انا بعلمي تخطيط الذي يجب ان يعمل له المسلمون لا يعني ما في داعي لا يعني لا تقل ان انا ابحث ما خلاص كلامي بعد طب لا تقل ان انا ابحث في خيال يعني ما في داعي هذه العباره لا تبحث في خيال طب ليش يعني ليش انا بقول لك ليش لا انت اصلا ما تعرفش انا اصلا انا بقول لك ليش لانه الجماعة كل جماعة لا اختلاف فيه وأنت عارفا أشرت إلى حديث إذا كان ثلاثة من الأرض وحده نعم طيب فالإمارة قبلها جماعة دون ولا بعد يعني اللي بيكون مدون اللي يكون الأمير قائم ولا لا قائم فإذا قبل ما نستحق نحن الجماعة ونمشي نشوف من الذي يريد أن يكون أميرا إذا فلان والأمير هو الذي سيقول أنتم ذهبوا في هذه الميناء وأنتم ذهبوا هذه الميناء فأنا أقول لك هذا خيالي عن خلاف الواقع هذا الجماعة لن يريد تمثيله لو تصور معنى صغير لا بد ما يكون له رئيس أنا قلت لك ما تصور يكون اثنين سوا جماعة المعمل ورئيس أنا ما حكيت لا ما حكيت شيء لكن حكيت أنه أمير الجهاد والجهاد ممكن يكون سوا يعني يتفقوا على الأمير وعلى الجهاد في سبيل الله توكل على الله. يتفق على الأمير والأمير وعلى الجهاد. هم أصلا الجهاد اللي جمعهم فيخرج أيضا على الجهاد. ليش ما جاوبتك؟ ليش؟ أنا أسأل أنظر أنا أقول لك الأمير الأمير ولا الجهاد؟ في أناس مثلا قرأوا في كتاب الله فعرفوا الجهاد فقط فاجتمعوا على ذلك وأمروا عليهم واحد. سبحان الله. يعني اجتمعوا لهم على تحقيق فرض الجهاد ولما عرفوا أن الجهاد مش راح يصير إلا الأمير فأمروا منهم واحد توجيه. لا حبيبي الجهاد الجماعة وين؟ لكن جماعة الجهاد التي شرطنا لها أمير الجماعة وين؟ لكن الأمير الذي يجب أن يكون عليهم ليوجههم ليقودهم طبعاً سيكون قبل مباشرة الجهاد طبعاً ولا شك طبعاً ولا شك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.